بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في رياض الصالحين، هذه الرياض المباركة التي نتدارس فيها كتاب رياض الصالحين للإمام النووي. ونسأل الله كما جعلنا نعيش مع هذا الكتاب في الدنيا أن نعيش في رياض الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، إنه عز وجل جواد كريم. في البداية نرحب بالشيخ خلوف الأحمري والشيخ ريان الدوسري، حياكم الله. الله يحييك. هذا الباب طال معنا شيخ خلوف، لكن مشوق حقيقة، المليء بالأحاديث العظيمة التي أحسن الإمام النووي رحمه الله اختيارها بعناية. لذلك تجد في باب فعل الخيرات أدلة، آيات من القرآن، أدلة عملية، أدلة قولية، تأصيلات شرعية مهمة في سير العبد إلى الله عز وجل. معنا في هذا اللقاء حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ولعلنا نأخذ حديث آخر معه. نبدأ بحديث أنس الشيخ ريان. بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكر حديث بابي في ذكر أحاديث باب المبادرة إلى الخيرات، عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال صلى الله عليه وسلم: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. هذا الحديث منهج عظيم في تعامل الإنسان وسيره إلى الله عز وجل. الحديث أورده المصنف رحمه الله لبيان قضية مهمة، وهي أنه ذكر وساق الآيات والأحاديث التي تدل على أهمية المبادرة إلى فعل الخيرات. لكن الذي يصرف الإنسان عن فعل الخيرات أشياء، ذكر منها الفتن، ولذلك كان يتحدث عن الحث على فعل الخيرات والنفس والإنسان صحيح شحيح وبعيدا عن الفتن، لأنه أدعى لهذا العمل. لكن قد يصل الإنسان في مرحلة من حياته أن يكون هناك فتن، وهذه الفتن تختلف. الصحابة هنا كانوا يشكون من فتنة الحجاج ومن ظلمه، فهل وجود هذه الفتن مبرر لأن يبتعد الإنسان عن فعل الخيرات؟ هنا يأتي أنس بن مالك رضي الله عنه الذي عاش في كنف النبي صلى الله عليه وسلم ونشأ في مدرسته عليه الصلاة والسلام، ليبين لنا كيف نتعامل مع هذه القضايا. وفي ذلك مسائل: الأول أن الواجب على المسلم أن يبادر إلى فعل الخيرات دائما وأبدا، ولكن عليه أن يغتنم لحظات العمر، عليه أن يغتنم الأيام التي يكون متاح للإنسان أن يعبد الله عز وجل وأن يخلص الأمر والعبادة لربه سبحانه وتعالى ومولاه. المسألة الثانية أن وجود الفتن ليس مبررا لترك الإنسان الإقبال على طاعة الله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أقوام قال عليه الصلاة والسلام عنهم: إنهم إخوانه، قال: القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهم أجر 50، قالوا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. فهذا دليل على أن العمل في زمن الفتن أعظم عند الله عز وجل، لأن دواعي عدم العمل أكثر ودواعي منع الإنسان من العمل أكثر. فكون الإنسان ينتصر على نفسه وعلى أهوائه ويقبل على ربه سبحانه وتعالى، فإن هذا دليل على خوفه من الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة: قال فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج. حجاج بن يوسف الثقفي كان من أمراء بني أمية، وكان ظالما مبيرا، وقد قتل عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يراعي فيهم حق الله. ولهذا لما تحدث ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية عن ظلم هذا الرجل وما ارتكبه، تحدث فيما بعد كيف أن الله عدل الأمور بعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان الحجاج معروفا بالظلم وسفك الدماء، كان جبارا عنيدا والعياذ بالله، وله مواقف كثيرة في ذلك مع عبد الله بن الزبير الذي قتل في حينما أتى الحجاج بن يوسف فرمى الكعبة بالمنجنيق وهدم جزءا من الكعبة، فقام الصحابة يشكون إلى أنس بن مالك رضي الله عنه ما يرونه من الحجاج. ماذا يفعل الإنسان؟ لم يأمرهم بالخروج عليه ولم يأمرهم بقتاله، لأن من الأمور المتقررة في الشريعة هو الصبر على ولاة الجور، بل إن هذه الأمور من القضايا التي سطرها العلماء في كتب الاعتقاد، وهو الصبر على جور الولاة، لأن الإنسان قد يصبر على نفسه فيكون الظلم قد وقع عليه، فإذا خرج على السلطان وقع الظلم عليه وعلى الناس جميعا. وغالبا أنه لم يحدث خروج على السلطان إلا وأريقت من أجله دماء، ولذلك الشريعة الإسلامية تنهى عن الخروج على ولاة الأمور حرصا على الدماء وحرصا على اجتماع كلمة المسلمين. وليس هذا مصححا في الشريعة للأخطاء التي تكون موجودة، ولكن هو علاج للأمور بالسياسة الشرعية حرصا، لأن الشريعة في الأساس تحرص على اجتماع الناس وكلمتهم أكثر من حرصها على شؤون الأفراد منفردين، خاصة إذا تعارضت حقوق الفرد مع حقوق الجماعة. حثهم رحمه الله تعالى فقال اصبروا، فإنه، وهذا من المسائل المهمة، قال فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، ثم قال أما إني سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. طيب، هنا سؤال يطرحه العلماء، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى آخره خير أم أوله؟ بلى. طيب، هنا يقول إلا والذي بعده شر. الحجاج بن يوسف كان ظالما عنيدا، أتى بعده من؟ عمر بن عبد العزيز. طيب، هنا الحديث يقول الذي بعده شر منه. في آخر الزمان أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج المهدي وعن خروج عيسى عليه السلام فيقتل المسيح أو الدجال، كيف نجمع بين هذا وبين هذا الحديث؟ العلماء رحمهم الله قالوا الجمع يسير، المقصود بالحديث الأغلب، يعني أغلب واقع الناس يكونون على شر، وليس الحصر، يعني ليس معنى أنه لا يكون في حالات الناس أفضل ممن قبلهم. السنتان اللتان حكم فيها عمر بن عبد العزيز أقام فيها العدل وأقام فيها الخير وانتشرت السنة وانتشر العلم بعد أن أطفئت على يد الحجاج بن يوسف. إذن نقول الأصل أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لكن ليس معنى هذا أن لا يكون هناك حالات استثنائية، لهذا قال صلى الله عليه وسلم يأتي على كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينه. ذكر العلماء أن عمر بن عبد العزيز أحد هؤلاء، وأيضا الإمام الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس الشافعي أحد هؤلاء الأئمة، وأيضا ذكر في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فكل هؤلاء كانت لهم الكلمة العظيمة. فنقول إن الحديث المقصود به الأغلب وليس الحصر، فحدوثه على رأس كل 100 عام. الحسن البصري رحمه الله علل هذا، قال لا بد للناس من تنفيس، لو عاش الناس في ظلم متعاقب لا ماتوا كمدا وغيظا، فقال لا بد للناس من تنفيس، يأتي حكم فينفس عن الناس ويرون فيه الخير ونحو ذلك. الحديث روي بشكل آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه كأثر موقوف عليه رضي الله عنه، قال وفيه تفسير لهذا الحديث. قال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير. يعني أن المقصود بالحديث ليست أمور الناس الدنيوية. لهذا مثلا في جزيرة العرب النبي أخبرنا أن مستقبلها المناخ خير من سابقها. صحيح. قال: لا تمر الليالي والأيام حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، أو لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. فهذا ليس هو المقصود، قد يكون ما هو في المستقبل أفضل. عام خير من عام ليس المقصود فيه من حيث المطر، وليس المقصود فيه من حيث الخصب، وليس المقصود فيه من حيث المال. قال عليه الصلاة والسلام: ستفتح الدنيا عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم كما فتحت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. قال رحمه الله: ليس هذا هو المقصود. قال: لا عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير. قال: لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ذهب العلماء وقل وجودهم بين الناس، فإن هذا علامة شر. قال: ليس فقط، دائما إذا خلت الأمة من هؤلاء العلماء أو قل هؤلاء العلماء، لا تخلو إن شاء الله الأمة من خير، لكن لو قل هؤلاء العلماء وضعف دورهم، قال: ثم يأتي قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام. لا ينفذون أحكام الشريعة، وإنما يأتون بقضايا عقلية وأفكار مختلفة، كل الاختلاف عن الشريعة، يقولون هذا هو الإسلام بحلته الجديدة وبشكله الجديد. قال: فيهدم الإسلام. لا شك الحديث من الأحاديث العظيمة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهذا يدل على أن الواجب على الناس أن يصبروا وأن يأتوا بالأمور كما أمر الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون وجود الفتن سببا مانعا من الإقبال على الخيرات. أحسن الله إليك شيخ راشد. فقط عندي سؤالين. السؤال الأول: التعامل مع الرموز التاريخية اللي مرت في حياة المسلمين، أحيانا لا زالت الأمة إلى الآن ترزح في الحديث عن رموز تاريخية مرت، ويعني لعلك إن شاء الله يعني تعطينا إرشاد في هذا الأمر. الأمر الثاني شيخ راشد ما يتعلق بالحديث، هناك من يحتج بهذا الحديث على ترك العمل والتواني، وأن الأمة الإسلامية متجهة من ضعف إلى ضعف، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أنها تجتمع كلمة المسلمين مرة أخرى، ولن تتوحد صفوفهم، وهم يعني سيصبحون يعني في تشتت، وفي يبنون أحيانا، أتابع بعض المواقع يبنون على مثل هذا الحديث. شيخ راشد، هو الأمر يا شيخ السؤال التالي: الله عز وجل بيّن لنا أسباب النصر، نعم، وبيّن لنا أسباب الهزيمة، بيّن لنا أسباب القوة، وبيّن لنا أسباب الضعف. الأمة حينما تأخذ بأسباب العزة يعزها الله، وحينما تأخذ بأسباب الهوان تهون هذه الأمة، ومن يهن الله فما له من مكرم. إذن الواجب علينا أن نأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن القضاء والقدر، لكنه نهانا أن يكون يستسلم الإنسان لشهواته ورغباته، يقول: والله قضاء الله بكذا وقدره بكذا، إذن أنا أستسلم والإنسان مسير وليس مخير ونحو ذلك. لا، قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نحن نجزم أن الأمة إذا أخذت بأسباب القوة فإنها تكون قوية، وإذا أخذت بأسباب الهزيمة فإنها تهزم. لكن هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم بيان لكيف يجب على الناس، عليهم أن يصبروا وأن يحتسبوا في هذه اللحظات التي يكون فيها عام شر من عام. لكن كما ذكرنا أن لابد للناس من تنفيس، يأتي على رأس كل 100 عام من جدد لهذه الأمة أمر دينها. تقوى الأمة في زمان وتضعف في زمان، لكن هذه الأمة لا يخبو ذكرها ولا ينطفئ نورها. من الأمور المهمة في هذا الحديث، وهي من المسائل، الحرص على الصبر. والمصنف رحمه الله تعالى حينما ذكر هذا الحديث وذكر حديث أنس رضي الله عنه، قال: اصبروا اصبروا، فإن الصبر من أعظم الأسباب التي تعين الإنسان على فعل الخيرات. الإنسان يحتاج إلى صبر، والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. يحتاج الإنسان إلى أن يصبر. قد مر معنا باب كامل في كتاب رياض الصالحين وهو باب الصبر، وورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى. هذا الحديث أيضا يبين أن في آخر الزمان يحدث الاختلاف. قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما الحل؟ الاعتصام بالكتاب، اعتصام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الرجوع لأهل العلم. وهذا الحديث أيضا يبين لنا أمر في غاية الأهمية، وهي أن نحرص على نشر العلم بين الناس لإيجاد علماء لهذه الأمة. هذه الأمة إذا كان فيها علماء فإنها منصورة، وهي بخير بإذن الله عز وجل. لأن هنا قال: فإذا ذهب علماؤها يأتي قوم فيقيسون الأمور بآرائهم عند ذلك يهدم الإسلام. لكن إذا وجد العلماء العاملين بالقرآن والسنة فإن هذا يكون نصرا مبينا بإذن الله سبحانه وتعالى. انطلقوا يسألون قول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فأعطاهم الإجابة الشافية، يعني اختيار صاحب الفتوى ومن تستفتيه، وخاصة في الأمور العظيمة هذه تعود على الشباب وتعود على الناس بالنفع. وخاصة شيخ ريان في هذه القضية السؤال فيها صعب جدا. أعظم شيء في هذا الأمر، وهو الذي يدل على استسلام الإنسان لله عز وجل، أن يسلم لله ولرسوله. وهذا التسليم صعب. عمر بن الخطاب في صلح الحديبية موقف عظيم، هو لم يكن مع الموافقة على الصلح، لكن هل وكان هناك عدد كبير من الصحابة لم يرضوا بهذا الصلح، غير يعني يرون أن في هذا الصلح إجحافا في حق المسلمين، وكان عمر يستطيع أن يذهب إلى هؤلاء وينحاز إليهم ويشكلون حزب وجبهة ضد هذا القرار. عمر رضي الله عنه لم يذهب إلى شخص يؤيده في الرأي، لأنه يريد ماذا؟ أن يصل إلى الحق. ذهب إلى النبي أعلم منه، سأله قال إني رسول الله. ذهب إلى أبي بكر أعلم منه فقال إنه رسول الله فالزم غرزه، فاستسلم لهذا الأمر. لم يذهب، فبعض الناس الآن تعطيه السؤال جواب فلا يقتنع، فيبدأ يذهب عن الثالث والرابع والخامس والعاشر. هو لا يريد معرفة الحق، ويريد الشيء الذي لديه، وهذا ليس هو هذا الدين، بل الدين أن تذهب فتستفتي العالم الذي تثق بعلمه ودينه، فإذا أفتاك بهذا الأمر فلا يجوز لك أن تذهب إلى غيره. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعوا القول فيتبعوا أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا مع الشيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر روضة للرياض الجنان. قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.